ومنذر ومنذر به وأسباب توصل إلى ذلك، وكلها قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو المنذر؟ الأمة عموما. والمنذر به النار يبلغون رسالات الله، وأسبابه جمع رسالة الأعمال السيئة. والمنذر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور. والتبليغ معناه الإيصال، بين لكل المنذرين لا بلاغ وأدى إليهم الرسالة أو أدى الأمانة. وكذلك بين المنذر به وما فيه من العقوبات المتنوعات والعذاب الأليم الدائم.